أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فهذه السورة العظيمة التي تليت علينا في هذه الصلاة العظيمة المشهودة اسمها سورة القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والقسم هنا هو قسم مثبت، كأن إنسانا أنكر يوم القيامة، قالوا لا أقسم بيوم القيامة. يوم عظيم الذي يطول فكره بيوم القيامة يسهل عليه ذلك اليوم. ذلك يوم ثقيل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الذي يكون هذا اليوم عليه ثقيلا في الدنيا يخف عليه يوم القيامة، والذي يذره وراء ظهره يكون ثقيلا عليه. فشوف، هل هذا اليوم يثقل كاهلك، يحملك أعباء التفكير والاهتمام لذلك اليوم، أجهدك؟ هل شيبك ذكر ذلك اليوم كما شيب نبيك عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تفرح بيوم ميلاده، ولا تعيش الحياة التي عاشها صلى الله عليه وسلم، ولا تشعر بالشعور الذي كان يشعر به. النبي صلى الله عليه وسلم كان جسده في الدنيا وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، كان يرى الآخرة رأي عين. صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وأهوال يوم القيامة، فلذلك كان يرحم الناس، يرحم الناس ويقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. من هم؟ من الذي يتفلت من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكفار. فهو جاهد، جاهد في أخذ حجزهم عن النار، وهم يأبون إلا أن يتفلتوا في هذه النار، يحسبون فيها خيرا لهم وهي غير ذلك. فكان إذا قرأ الآيات والسور التي تتكلم عن أهوال يوم القيامة يعيشها. نحن الآن بسبب استغراقنا في حياتنا الدنيا أشربت قلوبنا حب الدنيا، لا نستطيع أن نعيش أهوال يوم القيامة كما يريده الله. لذلك لا تكاد ترى دمعة تنزل، مع أن آيات تزلزل الجبال. شيبت نبيك صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود أخواتها عما يتساءلون، والنازعات غرقا، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت. هذه آيات تفطر القلوب، الحية. فلذلك أيها الإخوة الأحبة، حقيقة إذا انحجب هذا القلب بالدنيا عن الآخرة لا تؤثر فيه المواعظ حتى يعالج ويخرج منه حب الدنيا. لا يمكن. الآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة كقطرة في بحر، فهموم جميع البشرية لو اجتمعت في إنسان واحد وقوبلت مع إنسان مهتم في يوم القيامة لكان نسبة هذه الهموم، هموم الأفراد، هموم المناطق، هموم القبائل، هموم الدول، هموم الدول، كل الدول الآن اجمع الهموم، هذا بده يتحرك، هذا بده يدافع، هذا اجمعها كلها في إنسان واحد وقابل هذا الهم المجتمع في إنسان واحد مع هم واحد مكروب في يوم القيامة في أرض المحشر، لكانت نسبة هذا الهم إلى نسبة ذلك الهم كقطرة في بحر. كيف واحد في جهنم؟ أنت الآن في هم، كيف بدك تخرج من هالضيق اللي أنت فيه؟ كيف بدك تخرج من هذا المرض الذي أنت فيه؟ تريد أن تخرج من هذه المشكلة التي أنت فيها؟ قابل هذا مع هم واحد في جهنم يعالج الحياة والعقارب والغسلين والزقوم والغساق، ويصب من فوق رؤوسهم الحميد، يصهر ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أراد أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها ويذوقوا عذاب الحريق، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخف عنا يوما من العذاب، هم بس يوم واحد يخفف عنا من العذاب. قابل هذا الهم الذي أنت فيه مع ذلك قطر في بحر، ومع هذا أو قبل أن أقول مع هذا، ثم قابل النعيم الذي يعيشه كل البشر المتنعمين، والذي عاشه من سلف وسيعيشه من يأتي، قابله بأدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دنيل، قابله معها نسبة هذا النعيم وهذه اللذة التي يعيشها البشر كلهم في الدنيا بالنسبة إلى ذلك النعيم كقطرة في بحر، قطرة في بحر. أبأس أهل الدنيا حينما ينظر إلى الجنة ويصبغ فيها صبغة ينسى كل ما عاناه من آلام الدنيا ومصاعبها وهمومها وغمومها ومتاعبها ومشاكلها ومخاوفها وأحزانها. ومع هذا أيها الإخوة الأحبة حجبنا بتحصيل لذات الدنيا وأمتعتها عن لذات الآخرة، حجبنا بدرء مفاسد وهموم وغموم وأحزان ومصاعب ومخاوف الدنيا عنها في الآخرة. القطرة حجبت البحر، لماذا؟ لأنها أقرب لقلوبنا. اليوم اللي أنت فيه ما في يوم من الأيام الدنيوية يوصف بأنه يوم ثقيل، يوم عسير، يوم عبوس قمطرير، يوم شره مستطير، ما في يوم، يوم إعلان نتائج التوجيه مثلا أو الجامعات أو نتائج الانتخابات يكون يوما على بعض الناس ثقيلا وعسيرا وشره مستطير، لكن إلى أي حد يستمر هذا الشر الذي لهذا اليوم؟ كيف يوم مقداره 50,000 سنة؟ 50,000 سنة لما تقابل 60 سنة التي تعيشها في الدنيا بهذه 50,000 سنة لا تساوي أو تساوي دقيقتين وثانية تقريبا بالنسبة لل 24 ساعة، دقيقتين وثانية بالنسبة لل 24 ساعة. تخيل إنسان يعيش كل همه كيف يتنعم في دقيقتين، وباقي اليوم يذاق ألوان وصنوف العذاب والمهانة والذل، أو يصبر في هاتين الدقيقتين ويكون جزاؤه الحياة طيبة في باقي اليوم. الناس الأمشطين اصبروا، ليش؟ حجبوا عن الآخرة بشهواتهم. الشمس أكبر من القمر بكثير، بمئات الآلاف من المرات، لكن إذا قام القمر بيننا وبين الشمس حجبها حجبا تاما. ليش؟ لأنه أقرب. والشيء القريب مهما كان صغيرا كل ما اقترب حجم ما وراءه. الآن الشيخ ما شاء الله طوله تقريبا مترين أو أقل بقليل، وإصبعي كم؟ كل ما اقترب إصبعي من عيني ماذا حصل؟ ماذا يفعل؟ حجبا تاما. فالآن الدنيا أقرب إلى أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وقلوبنا من الآخرة. الآخرة غائبة عنا، لا تدرك بالأبصار ولكنها تدرك بالبصائر. أصحاب البصيرة النيرة، أصحاب القلوب، يدركون الحقائق، إنما كان إدراك الحقائق القلب ليس البصر. لكن الكفار ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. طب يبصرون؟ قال لا، هذا ليس بإبصار حقيقي، هؤلاء صم بكم عمي عن الحقائق، حجبوا بالمظاهر عن الحقائق، فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون، أصم أبكم. لهم قلوب لا يسمعون، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب ما أنت كنت ستة على ستة نظرك تسمع ما شاء الله سمع. قال: لم أكن أسمع الحقائق. حواس الروح، الروح لها حواس كما أن للجسد حواس. الروح لها بصيرة كما أن للجسد بصر. الروح لها سمع، تسمع الحقائق. الكافر لا يسمع الحقائق. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لذلك كيف يا إخوان الكرام ندرك الآخرة حتى نعيشها كما يريد الله؟ كما ذكرنا في البداية، الذي يعيش الآخرة بهمومها في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يحفظه من مخاوفها. قال الحسن البصري رحمه الله: إنا نجلس إلى أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير الخوف والفزع. قال: أن تجلس إلى أقوام يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تجلس إلى أقوام يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. فأن تجلس إلى أقوام يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تجلس إلى أقوام يؤمنونك. لا تتوكل على الله، الأمر أخف من ذلك، ولا يوم الله بعين الله، عيش حياتك حتى تدركك المخاوف. اللي بيكون عن الآخرة غافلا كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لما يجي يوم القيامة تفاجأ، يعني ما كنت أحسب أنه هي، ما كنت أحسب أن الأمر جد، ما ظن أنه ملاق حسابه. هذه مصيبة مصيبة. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، كيف نضع الدنيا إلى جنب الآخرة؟ إذا وضعنا الإصبع إلى جنب الرجل، الآن يتبين صغر هذا الإصبع بالنسبة إلى الرجل. أب يريد أن يعطي ابنه درسا عمليا، فأعطاه ورقة وقلما وقال له: ارسم خطا. فرسم خطا ثم قال له: صغر هذا الخط. قال: كيف يصغر يا؟ فأخذ القلم ورسم إلى جانبه خطا كبيرا. ماذا حصل في الخط الأول؟ فإنه الكبر والصغر والقرب والبعد والعظمة والحقارة هذه أمور نسبية، شيء يكون كبيرا بالنسبة لشيء آخر وصغيرا بالنسبة لشيء آخر. فالدنيا بالنسبة لمعتقداتنا ولاهتماماتنا كبيرة، لكن إذا قارنا هذه الاهتمامات بالنسبة للآخرة قال الدنيا بدها والدنيا فيها متطلبات، نعم، لكن قارنها بمتطلبات الآخرة. تريد أن تنجو من الفقر، تخشى الفقر في هذه الحياة، تخشى المذلة، تخشى الآفات، معك حق في هذا، لكن قابل هذه الأمور التي تخشاها وتخافها بالنسبة لنظيرها مما هو موجود في الآخرة لا تكاد تذكر، بل لا تذكر أصلا. كلا لا وزر، أي لا معين، لا معين، لا وزر، لا مناص، لا ملتحد، ما في مكان تلحد إليه تأوي إليه، ما في مفر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ما عام بكل شيء قدمه وأخره، أنت نسيته لكن الله تعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكل صغير وكبير مستطر، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل مسطر موجود منسوخ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في ذلك اليوم، يوم الفضائح، يوم الفضائح، يوم المخازي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الكلمة في ذلك اليوم لله وحده، لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب نفسه، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ما في ظلم. لذلك أيها الإخوة الأحباء، الاستعداد ليوم المعاد، هذا هو موضوع وجودنا في هذه الحياة الدنيا، الاستعداد ليوم المعاد. والله لن تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو لحطامها الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى، فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد أوان. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، ولا تحين مندم أفي يندمون، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خلينا. هذه الآية تبين لنا أثر الصحبة، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ماذا كان السبيل، السبيل والوسيلة للمشي على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، الخليل. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا تعال، عندنا بيئة صالحة، عند أعمال الهداية، عندنا أعمال الإيمان، الأعمال التي تقربنا من الله، الأعمال التي تزهدنا في الدنيا، الأعمال التي تزهدنا في الدنيا. والزهد من الله وسيلة القرب من الله، الزهد من الدنيا وسيلة القرب من الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، بقدر رغبتك في الدنيا تبتعد عن الله. شوف، الدنيا حبها يحجب عن الله، يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالزهد مقصود، ولا يصلح دين العبد إلا بالزهد واليقين، صلاح أمتي بالزهد واليقين. الرغبة في الدنيا سبب لكل مصيبة في الدين، الرغبة في الدنيا، الحرص في الدنيا. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال وعلى الشرف المنصب والجاه والمكانة في قلوب الناس يفسد دين العبد أشد إفسادا من إفساد الذئبين الجائعين لقطيع الأغنام. لذلك يا إخواني الكرام، البيئة الصالحة مهمة جدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صدق نفسك معهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. الخوف من هذا اليوم أجلسهم في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، أجلسهم في بيوت الله يتفكرون يتذاكرون كيف ننجو من ذلك اليوم وكيف نأخذ بأيدي غيرنا معنا للنجاة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذا حالنا، الله تعالى يذكر لنا ما يريده منا، يريد منا أن نخاف على أنفسنا وأن نخاف على غيرنا. وهذا هو الداعي. من هو الداعي؟ الذي يخاف على نفسه لا يطمئن. إني أنا شغال في الدعوة معناه ما شاء الله الجنة في الجيب، لكن أنا الآن بوزع على غيري. لا تخاف، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وباقي الناس إيش عاطفتك تجاههم؟ عاطفة الأم على أبنائها الذين لا يعلمون، لا يعلمون، فتخاف عليهم. نوح عليه السلام كان يخاف على قومه، هود، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يخافون، يخافون على أقوامهم. إن عصوا الله واستمروا في هذه المعصية عذاب يوم عظيم. هل نحن الآن عندنا هذا الخوف على الناس ونسعى للرحمة عليه وتذكيرهم بهذا اليوم العظيم؟ هذا واجب عليه. خوفك هو الذي يدفعك إلى الخوف على الناس. لكن اللي مش خايف كيف يخوف؟ اللي مش خايف على نفسه كيف يخوف غيره أو يخاف على غيره؟ الذي لا يعرف أن هذه المعاصي والذنوب أسباب الهلكة الحقيقية. مما خطيئاتهم أغرقوا، مما من هنا سببية، بسبب خطيئاتهم أغرقوا، فبظلم من الذين فلما آسفونا انتقمنا منهم. فكلا أخذنا بذنبه. الذنوب أخطر شيء على الإنسان، الذنوب. تخاف على الناس الذنوب، تخاف على الناس مخالفة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا حال قلبك، إذا ما كان هذا هو حال قلبك مشكلة، عندك خلل، معنى أنت بنفسك لست خائفا. الصحابي الذي كان يسلم للتو كان يرجع داعيا إلى قومه، ولوا إلى قومهم منذرين، نفر من الجن الآن دخلوا الإسلام، لم يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخاطبهم مواجهة، وإنما سمعوا القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي آمنوا به حقا ولوا إلى قومهم منذرين. ليش؟ عاطفة الدعوة عاطفة فطرية، عاطفة الدعوة عاطفة فطرية. بعض الناس لعدم معرفة بحقيقة الدعوة يضع شروطا للداعي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول هذه الشروط، قل ما رأيك في هذه الآية؟ نفر، سمع القرآن، كل الشروط التي تضعها في الداعي ليس موجود فيه أي شرط من هذه الشروط. ولوا إلى قومهم منذرين، لا بد أن يكون كذا، وهؤلاء لا دخل فيهم بد ولا غير، جاء في قلوبهم الخوف فولوا إلى قومهم منذرين. صاحب ياسين هكذا قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. كلام بسيط ليس باللغة العربية الفصحى، كلام بسيط له بلغته، لكن الله تعالى أحب هذا الموقف وسطره قرآن يتلى لنقتدي به، لنقتدي به. زي ما قلنا بالأمس، أحيانا معرفة الإنسان بتلاوة الآية أو تفسير الآية يحجبه عن المطلوب من الآية. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. تحسن تلاوتها وتحسن معانيها وتدبرها وتذوقها، فإذا طلب منك أن تتحرك التحرك، ها، وأن تأتي المجيء الذي قام به هذا الرجل. الرجل ما قرأ وجاء، صاحب هذه الآية ما قرأ وجاء، لكن مجيء نقله الله تعالى لنا، ليس لنتلوه فقط ولا لنتدبره فقط، وإنما ليش؟ لنتحرك، لنتحرك. فبعض الناس إذا قلت له تعال تحرك قل لك الحمد لله أنا صاحب علم، أنا أحسن تلاوة هذه الآية وأحسن تفسيرها. طيب أين المطلوب من هذه الآية؟ ما هو المطلوب؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تحسن تلاوتها وترتيلها بالمقامات أو إلى آخره، وتحسن شرحها وتفسيرها، ممكن تؤلف مؤلفا في ذلك، ولم تخرج للناس لتأمرهم وتنهاهم. هل أنت حققت المطلوب؟ أبوك أعطاك رسالة، بعث إليك برسالة، يريد منك أن تأتيه في مكانه لتعينه على عمل من الأعمال، فأنت فتحت هذه الرسالة وبدأت تقرأ فيها وترتلها وتتدبرها وتتأثر منها وتتذكر يا الله أبي الله أكبر وهكذا، ولم تطبق ما فيه، هل يرضى عنك؟ هل يرضى عنك لو شرحتها وبينت الأوجه البلاغية والإعجازية في رسالة والدك ولم تحقق ما مراده منك؟ هل يرضى عنك؟ فهذا كتاب هداية، هذا كتاب هداية وكتاب بلاغ للناس. إذا أردت أن تعمل بهذا القرآن الكريم قل هذا بلاغ للناس. من الذي عنون له؟ الله. شو بقول؟ هذا بلاغ للناس. من المخاطب؟ من المخاطب بالقرآن؟ إحنا. ربنا عز وجل يقول لك هذا بلاغ للناس. طيب شو نسوي فيه يا ربي هالبلاغ؟ قال هذا للناس ولينذروا به. طيب مين بده ينذرهم ومين بده يبلغ؟ لما محكمة تأتي بمراسل وتقول له هذا بلاغ لأبي أمجد، فأخذ هذا البلاغ وجعل زي صاحبنا هذاك اللي أخذ رسالة والده يقرأها ويتدبرها وكذا ولم يبلغ، المراد تبليغه، هل ترضى عنه المحكمة؟ مهما احترم ومسك هذا البلاغ وعلقه بيت وبروزه وعمل له يعني، هل ترضى عنه المحكمة؟ واضح الكلام؟ المحكمة أعطت مراسلها بلاغا ليوصله وقالت له هذا بلاغ لفلان، أخذ كل صنوف الإكرام المادي والمعنوي تجاه هذا الكتاب حققه وقام بها، لكن لم يبلغه لفلان، هل ترضى عنه المحكمة؟ يستحق العقوبة ولا المثوبة؟ الآن ربنا يقول لهذه الأمة هذا بلاغ للناس، يا خير أمة أخرجت للناس هذا بلاغ للناس. شو نقولهم؟ شو نقوله يوم القيامة؟ هل سيسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن هذا البلاغ؟ هل أوصلتموه إلى الناس؟ ولا بنفكر خروج الصحابة من مكة والمدينة إلى هذه البلاد هيك على الفاضي نوافل نوافل؟ لا يا جماعة، هذا بلاغ لمين؟ للناس، ولينذر به وليعلم أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. بدك تلف على الناس بهذا البلاغ وأنت تطلب منهم أن يستجيبوا لهذه الدعوة. إن استجابوا صاروا إخوانا لنا، وهذا هو غاية رغبتنا، وإن لم يستجيبوا فالمقابلة ليست بين المراسل والمرسل إليه، المقابلة بين مين؟ بين المرسل الأصلي صاحب البلاغ وهذا المرسل. هكذا، هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. نحن رسل رسول الله، نحن حملت هذا البلاغ، نحن الله ابتعثنا يحمل هذا البلاغ إلى الناس ليستجيبوا إلى ربهم. رب الناس يدعو الناس، أرسل إليهم بلاغا بواسطة خير الناس صلى الله عليه وسلم وخير أمة أخرجت للناس. كيف نحمل هذا البلاغ؟ كيف نضحي لأجله؟ كل مواعيد الله سبحانه وتعالى الغيبية التي نتشوف إليها مربوطة بحملنا لهذا البلاغ. وتضحيتنا لأجله. مستعدين إن شاء الله نحمل هذا البلاء وين ما نكون، ننوي ونعزم إنه ما نترك مكانا في العالم إلا نصل إليه بهذا البلاء. والمعونة من الله كما جاء في الحديث الصحيح، المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة. معونة الله لك تأتي بقدر همتك ونيتك وعزيمتك لخدمة دين ربك سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى أسبابك، والله أسبابي ما تسمح لي، انظر إلى من كلفك. إذا كلفك بأمر أعانك عليه ويسر لك جميع الأسباب، بس إيش تسوي؟ فعلم ما في قلوبي، أر الله من في قلبك خيرا، يا ربي أنا مستعد وأنا متحرك، وهذا ما لدي، هذه الأسباب التي عندي، ويا ربي يسر لي ما لا أستطيع. الله يوفقنا وإياكم. مستعدين إن شاء الله؟ كرمكم الله، بارك الله فيكم.